إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: الرخصة في البول قائمة. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود. لا تقول قال الإمام الترمذي، لأنه تبويب العلل، تبويب الكتاب ليس من صنع الترمذي، هذا من صنع المرتب، لكن تقول الرخصة في البول قائما قال الترمذي. نعم طرح. الرخصة في البول قائمة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال: سمعت أبا وائل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. قال شعبة: فلقيت منصورا فسألته فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة. قال أبو عيسى: وروى حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم، والصحيح ما روى منصور والأعمش. نعم بارك الله فيك. هذا الباب يتعلق بعلة حديث، ألا وهو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائمة. هذا الحديث مخرجه كما ترون من طريق أبي وائل، وأبو وائل هو نعم شقيق ابن سلمة، ترجمته حاله، كمل يا ولد، حاله شقيق ابن سلمة، حاله ثقة أخرج له الشيخان. هذا الحديث مخرجه كما قلت هو أبو وائل الإمام الثقة الحافظ، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة ثقة أخرج له الشيخان، وهو من التابعين، إلا أن تلامذة أبي وائل شقيق ابن سلمة اختلفوا عليه. ما وجه الاختلاف على أبي وائل حسب ما ترون أمامكم؟ نعم طيب. ويرويه عنه، عن أبي وائل عن المغيرة من؟ عاصم و وشعب. لا، عاصم و وحماد ابن أبي سليمان. فحماد ابن أبي، فعاصم أولا، عاصم من هو؟ عاصم ابن بهدلة، وهو عاصم ابن أبي النجود، ترجمته صدوق له أوهام كما يقول الحافظ، وفي هذا نظر يأتي فيما بعد. وقد تابعه أيضا، كمل، تابع عاصما، ها، تابع عاصما حماد، لا تابع عاصما حماد ابن أبي سليمان. فحماد ابن أبي سليمان وعاصم ابن بهدلة وهو عاصم ابن أبي النجود كلاهما يرويانه عن من؟ عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. خالفهما أيضا اثنان، من هما؟ ها يا ولا، خالفهما اثنان، من هما؟ منصور. منصور هو من؟ ها منصور، منصور بن المعتمر حاله ودهانه، حاله ثقة ثبت، ثقة ثبت أخرج له الشيخان وغيره. طيب فيرويه منصور بن المعتمر وتابع منصورا، أحسنت، وتابع منصورا الأعمش، فيرويانه عن أبي وائل عن من؟ عن حذيفة. إذا انحصر الآن الخلاف بين أربعة تلاميذ، بين عاصم ومتابعه من؟ حماد بن أبي سليمان، وبين منصور بن المعتمر ومتابعه من؟ ومتابعه الأعمش. ما وجه الخلاف؟ نعم نعم، عاصم وحماد يرويانه عن أبي وائل عن من؟ عن المغيرة، فجعلا الحديث من مسند المغيرة، وخالفهما منصور بن المعتمر ومعه متابعه الأعمش، فجعلاه عن أبي وائل من مسند حذيفة ابن اليمن. هذا الخلاف قلت في بداية مذاكرتي معكم في علم العلل، قلت تارة الخلاف يضر وتارة الخلاف لا يضر في أصل صحة الحديث. الآن هل هذا الخلاف من النوع الذي يضر في صحة الحديث أو من النوع الذي لا يضر في صحة الحديث؟ الجواب لا يضر، لأنه حيث دار كما يقول الحفاظ دار على من؟ دار على ثقة، أبو وائل شقيق عن المغيرة أو أبو وائل عن حذيفة، فحيثما دار يدور على ماذا؟ على ثقة، فلا يضر، لا سيما أن الراوي عن أبي وائل الأربعة في جملتهم ما بين ثقة وصدوق. الآن إذا سئلنا أي الوجهين أرجح فماذا نقول ولماذا؟ إذا قلنا أن الحافظ ابن حجر ترجم لهؤلاء التلامذة الأربعة، أما الأعمش ثقة فلا إشكال وقد صرح بالإيه؟ بالسماع، فأمنا بذلك تدليس الأعمش وهو ثقة، ومنصور بن المعتمر مثل ما قال أخوكم ثقة ثبت. فإذا نظرنا إلى ترجمة المخالفين لهما وجدنا حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام، ووجدنا أن عاصم بن أبي النجود وهو عاصم بن بهدلة قد تكلم في حفظه وإن كان ثقة أو صدوقا، عندئذ أي الوجهين أرجح؟ بلا شك أن وجه منصور بن المعتمر أرجح وأصح من وجه حماد ومن؟ وعاصم، لأن منصورا والأعمش أتقن وأوثق من من؟ من عاصم وحماد ابن أبي سليمان. لكن هنا مبحث، وهذا المبحث يفيد طالب العلم. لما أن روى هذا الحديث عاصم ابن أبي النجود أكد على أنه قد سمعه وحدثه به أبو وائل عن المغيرة، فذكر أبو داود الطيالسي وغيره أنه لما أن روى هذا الحديث وحدث به عاصم ابن أبي النجود قال وليس كما يحدث الأعمش، ما حدثنيه او ما حدثناه ابو وائل الا عن المغيرة ابن شعبة. ماذا يقصد عاصم؟ يقصد انه متثبت ان الحديث من مسند المغيرة ابن شعبة وليس من مسند حذيفة ابن اليمان، ولذلك انكر عاصم على الاعمش حديثه، لأن الأعمش كان يرويه عن من؟ عن أبي وائل عن حذيفة. قال ليس كما يرويه الأعمش، هكذا إنما لم يحدثناه أبو وائل إلا عن المغيرة. وعندئذ هذه قرينة تشعر طالب العلم أن عاصما كان متثبتا أن الحديث مخرجه هو مخرج ماذا؟ مخرج المغيرة، ولذلك كان يستنكر على الأعمش. لكن الأعمش كما قلت تابعه الثقة المتقنة. إذن هذا الجزم من عاصم لا بد أن يكون له شيء حمل عاصما على ذلك. فإذا بحثت وجدت ما روى الإمام مسلم، بل أخرجه الشيخان في الصحيحين وغيرهما من طرق عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل فقضى حاجته، قال المغيرة فتبعته ومعي الإداوة اللي فيها الماء، قال وعليه جبة شامية قد ضاقكم ضيقة الكمين. الحديث أصله في الصحيحين. نعم. قال فسكبت عليه وضوءه ثم ذهب لينزع جبته فضاقت عليه، فأخرج ذراعيه من تحت الجبة فغسلهما، ثم مسح على خفيه. هذا الحديث أخرجه الشيخان مع اختلاف في اللفظ، وأخرجه أيضا غير الشيخين من طريق أبي وائل شقيق عن المغيرة، ورواه الحفاظ الأثبات الثقات عن المغيرة. فما الذي حصل لعاصم؟ روى عاصم هذا الحديث عن المغيرة فذكر فيه أنه أتى صباطة قوم فبال قائما، ثم ذكر أنه توضأ وهو لابس جبته، وذكر أن المغيرة مسح الخفين. فما الذي حصل لعاصم؟ دخل عليه حديث في حديث. ما الذي دخل عليه؟ المسح على الخفين في قصة المغيرة، أن النبي قضى حاجته، ولم يروي إلى الآن فيما أعلم، لم يروي أحد في رواية المغيرة في الصحيحين أن النبي بال صائما، إنما أخرج في الصحيحين وغيرهما من طرق عن جمع من الثقات الأسباب عن المغيرة، قال فقضى حاجته ثم جاء المغيرة ووضأ. فروى القصة عينها أو نفسها عاصم عن أبي وائل، فماذا فعل؟ فذكر القصة وزاد فيها أنه أتى صباطة قوم فبال قائما. إذن لما جزم عاصم بأن أبا وائل حدثه عن المغيرة هو صادق، ولكن حدثه في ماذا؟ حدثه بحديث المغيرة الذي فيه قصة الجبة التي أخرجها الشيخان، وليس فيها ماذا؟ أنه بال قائما. وهذا الذي يسمى عند الأئمة دخل عليه حديث في حديث. فحديث المغيرة ليس فيه أنه بال قائما، وإنما فنزل فقضى حاجته، ليس فيه أنه بال قائما، ولذلك دخل على عاصم ووهم أيضا حماد إذ كان في حديثه وهم، دخل عليهما حديث في حديث، فزاد على ما روى الأثبات الثقات زاد ذكر أنه بال صائما، وإنما الحديث هو حديث حذيفة ابن اليمان، هكذا رواه منصور والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة ابن اليمان. ولذا قال الإمام أحمد عندما ذكر هذا الاختلاف في العلل، رجح الإمام أحمد رواية منصور والأعمش على رواية عاصم وحماد ابن أبي سليمان. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة. إذا قيل أبو داود عن شعبة فهو من؟ أبو داود فهو أبو داود الطيالسي، فأبو داود الطيالسي صاحب المسند، مسند الطيالسي، أعلى طبقة من من؟ من أبي داود السجستاني. فإذا قيل أبو داود عن شعبة فهو من؟ الطيالسي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال: سمعت أبا وائل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال شعبة: فلقيت منصورا فسألته فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة. قال أبو عيسى: وروى حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم، والصحيح ما روى منصور والأعمش. نعم، ووجه الصحة ظهر لكم. أما ما يتعلق بفقه الحديث، فإن الحديث كما قلت هو حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، والسباطة موضع تجمع القاذورات، أتى سباطة قوم فبال قائما. بوب الإمام البخاري فقال: باب الوقوف والبول أو البول قائما، معنى تبويبه رحمه الله. وقد أراد الإمام البخاري بهذا أن يرد على من زعم أنه يكره البول قائما، فقد جاء بالسند الضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول قائما، وقد كره جماعة من أهل العلم كرهوا البول قائما، واحتجوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وليس يصح في الباب شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن البول قائما، بل الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ربما بال قائما وربما بال قاعدا أو جالسا. فقد قالت أمنا عائشة: من حدثك أو من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما رأيته يبول إلا جالسا. وهذا يدل على أن أكثر عهده صلى الله عليه وسلم أنه يبول جالسا، وهذا لا يدل على كراهة البول قائما. وقد ذهب جماعة من السلف إلى جواز البول قائما وقاعدا، لا فرق، والمقصود هو أن يأمن النجاسة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بال قائما فإن هذا دل على جواز ذلك. وأما الحديث الذي قيل فيه، وقد بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة وغيرها، أنه إنما بال قائما لوجع كان في كذا وكذا، هذا حديث منكر لا يصح، هذا حديث منكر، فلا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما لوجع كان بكذا وكذا، ولا يصح أيضا الحديث الذي فيه النهي عن البول قائما. وقد بين كل ذلك الإمام الألباني رحمه الله، وهو كما قال جزاه الله خيرا. وفي هذا الحديث أنه ليس مما يستقبح أن يقضي الإنسان حاجته أمام غيره إذا ستر عورته. وقد فرق أهل العلم بين البول قائما أمام الناس مع ستر العورة، وبين قضاء الحاجة بغير البول بالغائط. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد، فإذا كان قضاء الحاجة على الغائط فإن السنة أن يبعد الإنسان، وأما إذا كان قضاء الحاجة ببول فإنه يجوز أن يبول الإنسان بحضرة الناس إذا ستر عورته. وقد جاء في بعض طرق حذيفة أن حذيفة قال: فتأخرت أو فاستأخرت عنه، قال: فدعاني حتى قمت عند عقبه. وأيضا مما يدل على جواز أن يقضي الإنسان حاجته بالغائط ولو قرب من الناس أحيانا، وأنه لا يمنع هذا، ما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته سأل ابن مسعود أن يأتيه بثلاثة أحجار الحديث. والمقصود أنه لا كراهة في ذلك إذا ستر الإنسان عورته. نعم. الستار عند الحاجة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى يدنو من الأرض. وقال وكيع عن الأعمش قال: قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة. وتابعه يحيى الحماني. فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح، فقال: كلاهما مرسل، ولم يقل أيهما أصح. نعم. فاتني شيء نبهت عليه والحمد لله من قبل وأزيد التنبيه عليه. حفاظ الحديث إذا اختلف في الحديث حققوا وجه الصواب، وإن لم ينبني على ذلك ضعف الحديث، كالمثال الأول في اختلاف عاصم وحماد على عاصم وحماد على أبي وائل مع من؟ مع منصور والأعمش. ومع ذلك ترى في كتب العلل أن الأئمة يحققون في هذا لمقاصد أخرى. نعم. هذا الحديث الآخر مخرجه كما ترون الأعمش، فجاء عن الأعمش عن أنس بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. هذا الحديث لما أكرمني الله بقراءة السلسلة الصحيحة منذ ذاك الوقت وأنا أعمل بهذا الحديث، وقد قلت أننا نمشي على تصحيح المحدثين وأن هذا لا بأس به، لكن إذا يسر الله لك العلم فينبغي أن تحقق الحديث إذا تأهلت لذلك. فأنا ما حققت هذا الحديث في عمري قط إلا اليوم، فتبين لي أن الحديث ضعيف، وقد صححه الإمام الألباني شيخ أهل السنة في السلسلة الصحيحة ومضينا سنين من العمر على قبول تصحيح الشيخ حتى يسر الله دراسة هذا الحديث. فأرجو أن تنتبهوا، فإن في هذا الحديث فوائد. هذا الحديث كما قلت مخرجه الإمام الأعمش، وجاء عن الأعمش على وجهين، ما هما؟ نعم، ها؟ الأعمش عن أنس، والوجه الثاني الأعمش عن ابن عمر. إذن هذا الحديث جاء من وجهين، عن الأعمش، اختلف على الأعمش، فجاء عن الأعمش عن من؟ عن أنس، وجاء عن الأعمش عن من؟ عن ابن عمر. قلنا كثيرا في ترجمة الأعمش أن الأعمش رحمه الله مدلس، فلا يقبل عن عنته. وقد استثنى الإمام الذهبي عن عنة الأعمش في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل وإبراهيم وأضرب هؤلاء. وقد تتبعت رواية الأعمش عن أبي صالح، فلم أجد البخاري يخرج الأعمش عن أبي صالح معنعنا في كل صحيحه في 28 رواية، 26 رواية منها يأتي عن عنت أو تأتي عن عنت الأعمش، ثم البخاري يروي سماع الأعمش من من؟ من أبي صالح، إلا في موضعين فروى عن الأعمش عن أبي صالح في الشواهد والمتابعة. فإذا جاء الأعمش عن أبي صالح فلا يجوز أن يقال إنه على شرط على شرط البخاري، لأن البخاري لم يخرج للأعمش عن أبي صالح إلا ما صرح به في السماع، وتتبعت هذا في صحيح البخاري. أما عن غير أبي صالح فلم أنشط للتتبع له الآن. المقصود أن هذا يفيدنا أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك ماذا قال البخاري لما سأله الإمام الترمذي؟ قال البخاري كلاهما مرسل، ولم يقل أيهما أصح. وقد قلت إن كلمة مرسل في كلام النقاد أعم من كلام مرسل، أعم من لفظة مرسل في عرف المتأخرين، فإن كلمة مرسل في عرف المتأخرين مصطلح يقصد به ماذا؟ لما يقال مرسل يقصدون ماذا؟ الانقطاع. حتى هذاك انقطاع، ماذا يقصدون في علم المصطلح؟ ما أرسله التابعي عن الصحابي، ولا تقل ما سقط صحابيه، هذا غلط، لأننا لو علمنا أنه ساقط، الساقط هو الصحابي لصححنا، لكن الصواب أن تقول ما أرسله التابعي ولم يذكر واسطته، خلاص؟ أما المرسل في كلام النقاد كأبي زرعة وأبي حاتم والبخاري وأحمد والنسائي والدارقطني، فالمرسل عندهم أعم، يطلق على ماذا؟ على المنقطع، سواء رواه التابعي أو غيره. إذن البخاري هنا قال لما سأله الترمذي أيهما أصح، الأعمش عن ابن عمر أم الأعمش عن أنس؟ فقال كلاهما مرسل، يعني كلاهما منقطع. ما وجه الانقطاع؟ أن الأعمش لم يسمع عند البخاري وطائفة، لم يسمع لا من أنس ولا من ابن عمر، فلذلك البخاري قال كلاهما مرسل، ولم يرجح الصواب هل الصحيح الأعمش عن أنس أو الأعمش عن من؟ عن ابن عمر، لأن الحديث أصله عند البخاري ماذا؟ منقطع، لأن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة كما قاله جماعة من أهل العلم. ذكر الإمام الترمذي أن عبد السلام ابن حرب قد خالف وكيعا، فرواه عبد السلام عن من؟ عن الأعمش عن من؟ عن أنس. ورواه وكيع عن الأعمش عن ابن عمر. إذا أردنا أن نحقق وقلنا كما قال الحافظ وكيع ثقة متقن أو ثقة ثبت، وقلنا عبد السلام ابن حرب ثقة له أوهام، فيقضى لمن على من؟ يقضى لوكيع على من؟ على عبد السلام، لأن وكيعا أوثق وأثبت ممن؟ من عبد السلام. فالصحيح في هذا هو الأعمش عن من؟ عن ابن عمر كما رواه وكيع. الشيخ الألباني جعل الله له منة على كثير من العلماء فضلا عن غير العلماء، والذي يتابع دروسي وطريقة معاملتي مع الشيخ الألباني يجد في مواضع أنني أعظمه جدا، هكذا عظمه علماؤنا، حتى قال ربيع ابن هادي قال إن الألباني خدم السنة خدمة تعجز عنها الدول، هكذا قال شيخ الإسلام ربيع، ولسنا نعبد إلا الله وكل الناس يؤخذ ويرد عليه، هكذا قال الإمام ربيع ابن هادي إن الألباني خدم السنة خدمة تعجز عنها الدول. وكما يقول بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام ابن باز قال لا أعلم تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله من الألباني، هكذا نقول كما قال علماؤنا، وهكذا ننتقد الألباني في بعض المسائل متبعين لغيره من أهل العلم، كما كذا يقول أهل العلم. فالشيخ مقبل انتقد شيخه أو انتقد العلامة الألباني في بعض الأحاديث، والشيخ ربيع انتقد وابن باز انتقد، وهذا هو الحق، أن تجمع بين الأدب وبين التحرر العلمي، فلا يحملنك الأدب على تقليد أجوف، ولا يحملنك البحث العلمي على أن تشمخ على أهل العلم. الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث في كتابه العظيم سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهناك ذكر تضعيف العلماء لهذا الحديث، ذكر تضعيف جماعة من أهل العلم لهذا الحديث لأن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة. ثم ذكر الشيخ الألباني تصحيح الحديث وصحح الحديث وذكره من طريق الإمام أبي بكر الإسماعيلي بإسناده إلى كما أقرأ الآن إلى أحمد ابن محمد ابن أبي رجاء، هذا ابن أبي رجاء يرويه أيضا عن وكيع، وقد صح السند من الإسماعيلي إلى ابن أبي رجاء هذا، فرواه عن وكيع ويرويه وكيع عن الأعمش عن القاسم ابن محمد عن ابن عمر. قال الألباني إسناد صحيح، فإن القاسم ابن محمد ثقة وصحح الإسناد وذكر توثيق النسائي لابن أبي رجاء أن النسائي قال ابن أبي رجاء قال مرة ثقة وقال مرة لا بأس به. قال الشيخ العلام الألباني شيخ المحققين في هذا الزمان وإمام أهل الحديث قال وهذه فائدة عزيزة، لأنه ذكر كلام النقاد في تضعيف الحديث، لأن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة، فذكر أن الأعمش يرويه في طريق أحمد بن أبي رجاء، يرويه من طريق الأعمش عن من؟ عن القاسم بن محمد عن ابن عمر. قال الألباني فصح الحديث، قال وهذه فائدة عزيزة. هاتوا ما عندكم في هذا المبحث. كم صار عندنا الآن من الخلاف في الحديث، ثم كيف يوجه كلام الإمام الألباني في الصحة أو في النقد؟ نعم، ماذا عندكم؟ لا تخاف دركا ولا تخشى. أنا أختار ولا واحد فيكم يختار؟ تفضل. قلت على كم وجه اختلف الآن على الأعمش؟ يا رجل على كم وجه؟ كم يعني عدد؟ على ثلاثة أوجه. اصبر. الألباني شيخ الإسلام، ما أعلم على وجه الأرض أدق في نقد المسائل مثله، لذلك أقول دائما لإخواني لا تستغنوا بقراءة كتب الألباني عن أشرطته، والله إن أشرطة وسماع الألباني لا تقل عن فائدة الكتب إن لم تكن أزيد، تكون دقيقا في البحث العلمي. الآن السؤال على كم وجه اختلف على الأعمش؟ على وجهين. جيد. ها على ثلاثة أوجه. ما هو الوجه الأول؟ عبد السلام ابن حرب عن الأعمش عن من؟ عن أنس. أحسن. الوجه الثاني وكيع عن الأعمش عن ابن عمر. أحسن. الوجه الثالث نعم أحمد بن أبي رجاء عن وكيع عن الأعمش عن القاسم ابن من؟ ابن محمد عن من؟ عن ابن عمر. أحسن. الآن أنا أعطيكم وجها رابعا، ما هو؟ زهير ابن حرب الإمام الثقة المتقن، زهير بن حرب عن الأعمش عن وكيع، هكذا؟ طيب إذن هذا أجره. الآن على هذه الأوجه أي هذه الأوجه أصح؟ أولا نأتي إلى وجه عبد السلام مخالفا لوكيع، قلنا وجه وكيع أرجح. لماذا؟ أيوة، لأنه ثقة متقن أوثق من من؟ من سليمان ابن حرب. إذن فسقط وجه سليمان اللي هو الأعمش عن أنس، وبقي معنا ماذا؟ الأعمش عن ابن عمر. ثم اختلف على وكيع. الآن نحن رجحنا وجه وكيع على من؟ عن عبد السلام، فعبد السلام يرويه عن الأعمش عن أنس، فهذا الوجه ترك. لأن وكيعا أوثق ممن؟ من عبد السلام. بقي عندنا الآن وكيع عن من؟ وكيع عن الأعمش عن ابن عمر. الحفاظ ضعفوا هذا الطريق، أبو داود والبخاري والترمذي وغيره حكموا بالضعف، لأن الأعمش لم يسمع من ابن عمر. الشيخ الألباني ماذا فعل؟ أتى برواية ابن أبي رجاء عن من؟ عن وكيع. إذن ابن أبي رجاء قال عن وكيع عن من؟ عن الأعمش عن القاسم. وقد خالف ابن أبي رجاء، خالفه اثنان، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع عن الأعمش عن من؟ عن ابن عمر. وخالفهما الإمام الثقة السبت زهير بن حرب أبو خيثمة، فرواه عن وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر. ما وجه الخلاف بين الثلاثة؟ نعم محمد. طريق، أول وجه ابن أبي شيبة، قال ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن ابن عمر، لم يذكر واسطة بين من؟ بين الأعمش وابن عمر، هذا ابن أبي شيبة. طيب دقيقة، الوجه الثاني غيره، الوجه الثاني الذي اختلف فيه على وكيع، قول يا ابني. زهير ولكن أبهمها، وزهير بن حرب أبو خيثمة ثقة ثبت، فرواه عن من؟ عن وكيع عن الأعمش عن رجل، أبهم. ماذا فعل ابن أبي رجاء؟ سمى الواسطة بما؟ بالقاسم. فإذا رجعنا إلى كتب الرجال وجدنا الحافظ ابن حجر، ولسنا كما يقول الألباني لسنا حجريين، وجدنا أن الحافظ ابن حجر يقول عن ابن أبي رجاء صدوق، ويقول عن زهير بن حرب ثقة ثبت، فما المحفوظ عن الأعمش؟ رواية زهير التي فيها إثبات ماذا؟ إثبات الواسطة بين من؟ بين الأعمش وبين ابن عمر، ولكنها واسطة معينة أم مبهمة؟ مبهمة. فروايته أتقن وأثبت من رواية من؟ من رواية ابن أبي رجاء، لأن ابن أبي رجاء خالف زهيرا فماذا؟ فسماه وعينه، بينما الأثبت والأتقن لم يسمه. فالصواب هو ما رواه زهير بن حرب عن من؟ عن وكيع؟ عن الأعمش؟ عن رجل؟ عن ابن عمر. عاد الحديث إلى ماذا؟ إلى ضعف. ضعفه ماذا؟ الجهالة. وأقول وإن صح أن الصواب القاسم فالحديث ضعيف. لماذا؟ وديطا سمعتني؟ ما عندك؟ اضربوا يا ابو انس، اشوفه تايه، عشان كده سألته في قراءة العيون، تسمع عنها؟ طيب ركز غيره. اسكت يلا، قول يا ابني انت قصير، انت من فين يعني؟ من برق؟ انت حلق دقنك ولا وشك ابيض حليوة؟ وشك حليوة، قول. طيب قول يلا. احسنت ايها الفتى، لان الاعمش مدلس، والإمام الألباني يقول لا نسلك تدليس الأعمش إلا عن من؟ إلا عن شيوخه المكثرين كما قال الذهبي. وهنا الأعمش يرويه عن من؟ عن القاسم، والقاسم ليس من شيوخ الأعمش المكثرين، فالحديث ضعيف كما قال النقاد. سواء قلنا بأن الصواب القاسم أو قلنا بأن الصواب كما هو الصواب أنه الأعمش عن من؟ عن رجل. فعاد الحديث إلى علتين، إلى ضعف متعلق بالجهالة، وإلى ضعف متعلق بالتدليس وهو تدليس الأعمش. أنا سنين عمري قرأت السلسلة الصحيحة وانتقدت على شيخنا ووالدنا من سنين 250 حديث من مجموع السلسلة الضعيفة، وفوجئت بعد سنين سئل الإمام مقبل عن رأيه في السلسلة الصحيحة فأثنى جدا وقال وما يضير الشيخ الألباني لو وجد في السلسلة الصحيحة ما يقارب 200، وأنا عندي في نقدي وصلوا إلى 250، منها تسليك الشيخ لعنعنة قتادة في أحاديث عدة في السلسلة الصحيحة. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة حدثنا عبد السلام بن حرب حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وقال وكيع عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة. وتابعه يحيى الحماني عشان خطري اسمه الحماني كسر الحاء. الحماني هذا لسنا نبالي بمتابعته، لماذا؟ لأنه يسرق الحديث، لأنه يسرق الحديث. نعم. وتابعه يحيى الحماني. نعم. فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح فقال كلاهما مرسل ولم يقل أيهما أصح. نعم. إذن هذا الحديث يستدرك على الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح أبي داود الأم، فهناك في صحيح أبي داود الأم قال ما قال في السلسلة الصحيحة. وبحثت هل صحح الشيخ هذا الحديث لطرق أخرى فلم أجد في كتبه أنه جمع طرقا أخرى، فإذا كان على ذلك في نقد الشيخ فالحديث ضعيف لا يصح. أما فقه الحديث فقوله كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض هذا حديث ضعيف، وقد حملوا فقهه على التحرز في ستر العورة، قال لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ويروى شيء من هذا عن أبي بكر الصديق يمر على ذهني كأنه في المشكات، في مشكات المصابيح يروى شيء من هذا عن أبي بكر الصديق لكن لا أستحضره الآن. نعم والله أعلم. حد له سؤال يتعلق بالدرس، يتعلق بالدرس. تفضل. يتعلق بدرس اليوم عشان أنا تعب درس اليوم. نعم. إذا كنا نحن لا نرضى أن نتقرب إلى الله بتقليد الألباني، فإذا جاء أحدكم وقلد طالب علم مثلي فقد أضر بدينه. نعم. قول يا ابن. أين؟ لا، ذاك الطريق أن النبي كان إذا أراد أبعده. أتى المغبس. هذا لا ليس له علاقة في المتن الذي نتكلم فيه أنه كان إذا لم يدنو إلى الأرض حتى يرفع، لكن ذاك في الإبعاد، فهذا ليس حديث آخر. لا لا لا، الشيخ ما قوى به، الشيخ بيبين أنه في عدة طرق عن ابن عمر. قال كان يأتي إلى المغمس يعني يبعد بعيد، فهم علي؟ الشيخ لا يستشهد به، الشيخ يبين اختلاف الألفاظ عن ابن عمر، واضح؟ نعم، لكن الشيخ ما ذكر له شيء من الطرق يعني. إذا توبع ابن أبي رجاء، أحمد بن أبي رجاء، إذا توبع من ثقة أو صدوق على تعيين المبهم صح الحديث. إذا توبع ابن أبي رجاء من صدوق أو ثقة على تعيين المبهم فقد صح الحديث، ولم أجده إلى الآن. فأنا إيش؟ لا لا، فقد صح الحديث أقصد أي صح أنه من رواية القاسم، أعني صح التعيين، لكن العبارة خانتني. صح التعيين أي صح أنه القاسم، وبقي عندنا ماذا؟ تدليس الأعمش. نعم، سبقني لساني. نعم تفضل. هذا أعد من يرويه؟ الشعبي عن المغيرة. الشعبي عن المغيرة منقطع، وكأن المغيرة أخذه ممن هو في طبقته، واضح؟ تنتبهوا أنهم يأخذوا بعضهم من بعض من الطبقة الواحدة، فعاد الحديث إلى حديثنا الأصلي، واضح؟ ولا يصح عن المغيرة. وصلت؟ نعم. غيره؟ تفضل. وقفت عليه الشعبي، وقفت عليه. نعم. هو حديث عاصم وتبعه حماد. نعم. تبعه في الحديث يعني صعب ان هم لا لا ليس صعبا، ليس صعبا، سؤال مفيد. يقول نحن قلنا ان عاصما وهم وانه دخل عليه حديث في حديث، فهل نفس هذا الوهم دخل على حماد بن ابي سليمان؟ نعم، سهل. اذا كان الراوي في نفس الطبقة فربما أخذه بعضهم عن بعض، فلا إشكال، واضح؟ فكأنه دلسه عن من؟ عن عاصم، واضح؟ لا بأس. البخاري قيل ولا يقال بأنه مدلس، وربما دلس الإمام مالك، دلس في حديث، ولا يقال مالك مدلس، فلا يرد علينا. إذا حماد مثلا لم يتهم بالتدليس، حتى لو ما اتهم بالتدليس افتراضا فلا يضر، واضح؟ فإن الرجل أو إن الراوي كمالك وغيره قد يدلس حديثا أو حديثين ولا يكون مدلسا. نعم. غيره؟ عرفت الآن كيف احتمال أنه أدخل الحديث في الحديث. نعم. نعم. أنا والله يشق علي ذلك، ما أستطيع، لكن هذه عادات تختلف بين الناس، فتراعي المصالح والمفاسد. يعني أن لو جاء رجل من أهل السنة وبال الآن على سباطة قوم، البلد تضج، فيراعى باب المصالح والمفاسد. نعم. طيب، وهو الآن إذا قضى حاجته وقد استتر رسول الله من بوله أو لم يستتر؟ اذا فما حاجتك ان تستدل بحديث البخاري؟ يا ولد يا ولد افهم، اقول النبي استتر، قل نعم او لا. اذا ما احتجاجك الان ان تحتج بحديث البخاري علي؟ لا قيمة لهذا الاستدلال، لان معنى ذلك انه النبي لم يستتر. هل فهمت يا اخي؟ الاستتار انه مش يشوف انه ما بيبلش، والا قام حذيفة عند عقب النبي. الاستتار ان لا ينظر الى عورته، فهمت؟ نعم، بارك الله فيك. غيره؟ بارك.